أما يا منان فثابت، وأما يا حنان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله بالحنان. ويرجع عليهم وقال لا تقول يا حنان، قل يا منان يا بديع السماوات والأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.